سير العذر تكلمنا عن الموضوع أكثر من مرة، قلنا هذا يختلف من زمن إلى زمن ومن مكان إلى مكان ومن شخص إلى شخص. قلنا المسائل تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم لا يعذر فيه أحد، وهي المسائل التي لا يتصور فيها الجهل أصلا، كدعوى النبوة، رجل يدعى النبوة ما يتصور في هذا أنه جاهل، من الذي نزل عليه وأخبره أنه نبي؟ هذا الشيطان الرجيم، كرجل يسب الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم سبا صريحا، فلا يتصور فيها الجهل، لأن الأصل يطلق على الرسول والسب الصريح، نشر السب الصريح لا يستطيع إطلاقه على مسؤول من المسؤولين. والنوع الثاني ما يعذر فيه الجهل بالاتفاق، وذلك بعض المسائل الخفية في الأسماء والصفات، ولا يصح إطلاق القول بالعذر مطلقا في كل الأسماء والصفات، لأن الصفات المتعلقة بالربوبية قد يتعذر العذر بها، إنكار كإنكار قدرة الله مطلقة، وكالقول بأن الله ليس بحي مثلا، أو أن الله ليس بعليم، أو أن الله لا يسمع ولا يبصر، مثل هذا لا يعذر الرجل به. القسم الثالث ما بين ذلك، وهذا موطن خلاف واجتهاد.